عاشوراء يوم فيه رزق الطاهر آل طه سادة الكون ونور العالم في الطفوف مصعب جليل أقرح الأجفان منا ذلك اليوم الحزين فبنا لا تطفأ الحسرات كلا والحنين حرة فينا وتبقى الغليل حرة فينا ويبقى الغليل يوم عاشوراء يوم فيه رزق الطاهرين آل طه سادة الكون ونور العالمين في الطفوف مصعب جليل أقرح الأجفان منا ذلك اليوم الحزين فبنا لا تطفأ الحسرات كلا والحنين حرة فينا يبقى الغليل من هو الله إنا من رزاياه نبنا وبنا كل شيء ذا بقى أهرا وحزنا ذا بقى أهرا وحزنا من هو الله إنا من رزاياه نبنا وبنا كل شيء ذا بقى أهرا وحزنا ذا بقى أهرا وحزنا ما روى التاريخ يوما مثله في الأولين وسيبقى في دمعه وسيبقى في مداه خالدا في الآخرين ومثالا لجور الطواغين ومثالا لجور الطواغين كم تجلى فيه ظلم من أيادي الظالمين عذبوا آل النبي الهاشمي الأكرمين أرفع الرأس أرفع الناس قدرا وعلما أرفع الناس قدرا وعلما قتلوا كل شيخ وشباب كزهر ما رعوا حال طفل في بدايا شباب كزاهري ما رعوا حال طفل في بدايات عمري في بدايات مأجورين إن شاء الله في أراضي الطف ثأر فرقة الحق المبين في أراضي الطف ثارت فرقة الحق المبين في وجوه الظالمين الغاصبين الجائرين بالفداء لصدق الرسول بالفداء لصدق الرسول منهم الأنصار صاروا شرعة الهادي الأمين في الوغى كانوا ليوتا أدهشوا قلب السنين قدموا كل جسم وناحى التحرير قدموا كل جسد ولا إلهم خير أنصار للهدى في البرايا سطروا دار سعيثا صامدوا في الرزايا صامدوا في للهدى في البرية سطروا دار سئيثا صامدوا في الرزايا صامدوا في الرزايا قتلوا كل شيخ وشباب زهري ما رعوا حال طفل في بدايات عمري إنهم خير أنصار للهدى في البرايا سطروا دار سئيثا صامدوا في البرايا صامدوا في البرايا يوم عاشوراء يوم فيه رزق الطاهرين آل طه سادة الكون ونور العالمين في الطفوف مصاب جليل صرح الأجفان من ما ذلك اليوم الحزين فبنا لا تطفأ الحسرات كلا والحنين حرة فينا ويبقى الغليل من هو الله إنا من رزايا هنوبنا وبنا كل شيء ذاب قهرا وحزنا ذاب قهرا وحزنا الله ما روى التاريخ يوما مثله في الأولين وسيبقى في مداه خالدا في الآخرين ومثالا لجور الطواغين ومثالا لجور الطواغيت كم تجلى فيه ظلم من أيادي الظالمين عذبوا آل النبي الهاشمي الأكرمين أرفعوا الناس قدرا وعلما أرفعوا الناس قدرا وعلما قتلوا كل شيخ وشباب كزاهري ما رعوا حال طفل في بدايات عمري في بدايات في أراضي الطف ثأر في أراضي الطف ثارت فرقة الحق المبين في وجوه الظالمين الغاصبين الجائرين بالفداء لسبط الرسول منهم الأنصار صاروا شرعة الهادي الأمين في الوغى كانوا لذة أدهشوا قلب السنين قدموا كل جسم ونحري إنهم خير أنصار للهدى في البرايا سطروا دار سئيثا صامدوا في الرزايا صامدوا صفوة الله هم نخبة الله دون الورى نالوا نصرة من الله قد ناصر المولى والموت مذحلا شنوا على الأعداء عزما من الله أنصار إلى الدين بالتضحياتي ثوار على الظلم حتى المماتي حتى للصبت للحد كانوا قرابينا إذ ناصروا الدين لكن لهم ثأر في طلعة المهدي صفوة الله هم نخبة الله دون الورى نالوا نصرا من الله قد ناصر المولى والموت مذحلا شنوا على الأعداء أنصار إلى الدين في التضحياتي ثاروا على الظل حتى المماتي كانوا على العهد كانوا على الوعد صدقا فنو حبا للصبت في اللحد للصبت في اللحد كانوا على العهد كانوا على الوعد صدقا فنو حبا للصبت للحد كانوا قرابينا إذ ناصروا الدين لكن لهم ثأر في طلعة المهدي في طلعة المهدي مهدي سيمسى كل الشعارات مهدي ويرفع للحق رايا يا مهدي أدرك لا صاحب الزمان مهدي النداء عالي قتلوا كل رجس فأرا إلى الحسين صاحب أمر ربي والهوى يلبي يهديه كل عمري آخر السنين في كربلاء ثأر وسط القلوب يغلي الجرح ليس يشفى إلا من المؤمل لما يثور فيها يجتث كل طاغي قتل لآل طه حقهم المحول